إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم وفي رواية عند أحمد إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم فإن الشيطان حريص على أن يفرق بين المسلمين البين وأن يزرع بينهم الشقاق ويوقع بينهم العداوة والبغضاء فيتهاجر الناس ويتقاطع الناس ويتدابر الناس وقد حذر المولى سبحانه وتعالى من تلك المكائد وتلك الخطوات التي يخطو بها الشيطان إلى هذا المقصد الله تعالى يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان ويقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ويقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا عداو بين يريد الشيطان أن يفرق بين المسلمين وأن يزرع بينهم العداوة والبغضاء حريص كل الحرص على ذلك ويجند له جنودا يفسدون ذات البين بين المسلمين بالغيبة والنميمة وسوء الظن فيقع عند ذلك التهاجر والتدابر والتقاطع وقد يقع ذلك من أهل الصلاح والتقى ممن يحرص على الواجبات وينتهي عن المنهيات والمحرمات في عرض أخيه المؤمن إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فكما أن الله حرم دماء المسلمين وأموالهم فقد قرن مع ذلك أعراضهم. فلا يحل لمسلم أن يقع في عرض المسلم وأن ينشر الفساد في الأرض. وإذا قيل له لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. تقول لهم اتق الله ولا تغتب المسلمين ولا تنشر الفساد في الأرض فيرى ذلك إصلاحا وتقويما ويرى وأن يقبح صورة المسلم صورة أخيه هذا عبل النمام الذي ينقل النميمة ولا يهدأ له مال ولا يستريح له حال إلا إذا أطلق سهامه وأخرج خبزه يفرق بين الناس. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. صفات خبيثة للنمامين. يقول تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. صفة أولى يحلف لأنه يعلم أن الناس لا يصدقونه فيدلل على قوله وعلى كلامه بالحلف وبالأيمان. صفة ثانية مهين، قد امتهن نفسه وامتهنه الناس فهو خبيث بعمله وبقوله. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز يغمز الناس ويهمز الناس ولا يقع عن أحد ولا يعجبه قول أحد حتى وإن كان هو أقرب عند الله تعالى منه، لكنه لا يريد له تلك المكانة ولا يريد منه أن يظهر بتلك الصورة. هماز يغمز ويشير ويتكلم بعينه وبوجهه وبملامحه وبكلامه. هماز مشاء بنميم، يمشي ويسعى بين الناس بالنميمة، مناع للخير بسبب عمله وبسبب قوله، مناع للخير معتد بنميمته، يعتدي بعمله، معتد أثيم يترتب على عمله الإثم، عتل. صفة جامعة لكل صفات الفساد والتكبر والفسق والعياذ بالله، زنيم معروف بادعائه النسب من الذلة والحقارة. هذه صفات النمام، هذه صفات الذين يفسدون في الأرض بين المؤمنين فيقطع أوصال الأمة ويفرق بين المؤمنين البين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء الذين يقبلون على الناس بوجهين: تراه بوجه وما أن يكبر منك إلا وقد انقلب إلى وجه آخر. يقبل عليك مبتسما مادحا ضاحكا، وإذا انصرف عنك قلب وجها آخر ولسانا آخر، يذمك ويطعن فيك ويتحدث عن أسرارك ولا يكتم لك سرا. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان في الدنيا بوجهين يأتي يوم القيامة له لسانان من نار، لسانان من نار لعمله وخبثه. بل جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجد ذا الوجهين يوم القيامة أشد عند الله سبحانه وتعالى، هذا العمل هو أشد عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من الخبث ومن أعمال المنافقين الذين يفسدون بين هؤلاء وهؤلاء. ذا الوجهين ذا اللسانين، يكلمك ويذم لك ويذم عليك، فكما أنه أخرج سرك يخرج سر غيرك، وهكذا عمل النمامين، الفساد والإفساد. السبب الثاني في إيقاع الفساد بين المسلمين في بيوتهم في أعمالهم في إخوتهم: سوء الظن. يا أيها الذين آمنوا، يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين: وإذا سمعت هذا النداء فافتح أذنيك جيدا فستسمع خيرا يأمرك الله به، أو يحذرك من شر تنتهي عنه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض فإن الله تعالى يأمرك باجتناب كثير من الظن، وأن تمتنع عن أكثر الظن حتى لا تقع في بعضه، حتى لا تقع في بعض ظن الإثم. وهذا من باب لا يدرك الحرام، أو ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، فتركه واجب وهو العمل بالأحوط. فإذا كان سيوقعك في الإثم فعليك أن تبتعد عن كل الظن السيء الذي لا يدل عليه دليل. اجتنبوا كثيرا من الظن. كم من ظنون سيئة، كم من ظنون فاسدة، يراك الرجل فلا يعجبه منظرك أو هيئتك أو لا يوافق دمك دمه، فإذا به يطلق لسانه، لن يتعامل معك ولن يجلس معك، ومع ذلك يتهمك بالقبيح وبالزور وبالبهتان. هذا سوء الظن. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. كم من أناس يظنون في أناس صفات من صفات الكبر والكذب والسوء وأكل أموال الناس والوقوع في المحرمات، وهؤلاء براء من هذا الظن السيء، براء من هذا الظن الفاسد. ثم ماذا؟ ثم يأتي الأمر الثالث بعد سوء الظن، هو لا يقف عند سوءه وعند سوء الظن، ولكن كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. يكون أولا سوء الظن، ثم بعد ذلك هذا الذي أساء الظن مادته ضعيفة، كيف ينقل هذا الكلام؟ يريد أدلة دامغة، فيريد أن يتحرى، ولا يسمي ذلك بالتجسس، ولكنه التحري وربط الكلام بعضه ببعض والوقوف على الحقيقة، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها بغير اسمها. هذا هو التجسس. فإذا به يجمع المادة ويقف على الحوارات ويطلق العنان لعينه حتى يقف على الأدلة الدامغة التي تؤيد قوله، حتى ينطلق بعد ذلك لسانه. فإذا به يتجسس وينصت إلى كلام الناس من أجل أن يفسد في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه يوم القيامة الآنك، وهو الرصاص المذاب. يسمع الكلام ثم ما يلبث إلا وقد نقل ذلك الكلام مباشرة. لماذا؟ لأنه نمام، لأنه سيء الظن، لأنه يتجسس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن اطلع على بيت قوم وهم لا يشعرون ففقدوا عينه أن عينه هدر لتجسسه، ولأنه ينظر إليهم بدون إذن كان فيه، لا يحل لك أن تذكر ذلك. اصبر عليه، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أين النصح؟ أين الإرشاد؟ أين النصيحة؟ لقد جعل نبينا صلى الله عليه وسلم النصيحة الدين، الدين النصيحة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. وإفساد ذات البين هي الحالقة. الإصلاح بين الناس درجته أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. يخبر بهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا لا تسعى في الإصلاح وأن تغير الفساد الذي تفسده؟ لماذا لا تجلس مع أخيك فتخبره بما رأيت فيه من صفات؟ فقد يزيل توهمك وظنك السيء. بل قال صلى الله عليه وسلم: تب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. قال: والبغضاء هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، ولكنه تحلق الدين. هذه البغضاء التي تترتب على الغيبة والنميمة، تترتب على سوء الظن ونقل الحديث، يترتب على ذلك إفساد في الأرض وإفساد في الدين. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يحسب الإنسان ذلك هينا وهو عند الله عظيم. وانظر إلى هذا التعبير القرآني للفريد: إذ تلقونه بألسنتكم. كأنه حرباء، حرباء تتلون بتلون الوجه، فيأتيك بوجه ويغرب عنك بوجه آخر. حرباء يمد لسانه كما تمد الحرباء لسانها فتنتقم فريستها وطعامها. ذاك الأفاك، ذاك الذي ينقل الكلام، النمام يلقى الحديث بلسانه، والناس لا يستقبلون الكلام بألسنتهم ولكن يستقبلونه بآذانهم ثم يرسل ذلك اللسان. هذا لا ينتظر استقبالا بالأذن، وإنما يتلقى الحديث بلسانه مباشرة. فلا وقت للاستقبال والإرسال، وإنما يرسل مباشرة. فانظر إلى هذا التعبير الفريد، إلى سرعة ذلك النقل. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، بسوء الظن، بتحميل الكلام غير ما يحتمل، وتحسبونه هينا. تحسب ذلك الصنيع صنيعا هينا سهلا، وهو عند الله عظيم كبير. أن تقع وأن تفسد ذات البين بين المسلمين البين، هذا في الذي يغتاب، هذا في الذي يضم الكلام. أما الذي يستمع ولا ينكر ولا يوقفه عند حده فهو مشارك له في ذلك. فكلنا يشارك في الغيبة، كلنا نستمع إلى كلام المغتابين ونشارك في أعمالنا، في مجالسنا، في وظائفنا، في مكاتبنا، في رواحنا ومواجينا وذهابنا، بل في المساجد. ترى أناسا بعد الصلاة يجلسون لا على الذكر ولا على التسبيح ولا على الاستغفار ولا على ذكر ما الأحياء. هذا بلاء عظيم. من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قل له يا عبد الله اتق الله فلعله أقرب منك عند الله سبحانه وتعالى. فإن لم تستطع فاتركه وأعرض عنه وانصرف عن مجالس السوء. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من حبى مؤمنا من منافق أيد الله وجند ملكا يحمي لحمه من النار. هذا الذي يحمي المؤمن من أن يخوض المنافقون في عرضه يؤيده الله تعالى بملك يحمي لحمه من النار. قال: ومن تناول مسلما يريد شينه، يريد أن يشينه بكلامه، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج من ذلك. هذا الذي يتكلم ويغمس ويلمس، يريد أن يحط من قدر المسلم، يراها قد من الله عليه بالمال فيتكلم عليه: من أين أتى بهذا المال؟ هذا يتاجر في الحرام، هذا يبيع الحشيش، هذا يتاجر في المخدرات، هذا لا يتعامل في كذا وفقط، كيف له يعمل هذا العمل؟ وكأنها هو الذي يتفضل على عباد الله بأرزاقهم. ما دليلك على ذلك؟ ليس عنده دليل، إنما هو الظن والتخمين، إنما هو الحقد والبغض والكراهية، إنما هو الحسد. يرى فلانا مع زوجته قد من الله عليهم بالسلامة وبالعافية فلا يعجبه ذلك ولا يريحه ولا يأتى له مال حتى يسعى بالإفساد والفساد. هذا حال أهل الغيبة والنميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر السامعين الذين لا يذبون عن عرض إخوانهم، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، والجزاء من جنس العمل. وما من امرئ يخذو ينصر امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. نسأل الله تعالى أن يعافينا جميعا والمسلمين من النميمة والغيبة وسوء الظن والتجسس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد: روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم، أن يوقع البغضاء وأن يوقع بينهم ما يؤدي إلى التهاجر والتذابر والتقاطع. وأسلحته في ذلك وجنوده هم النمامون، المغتابون، المتجسسون، أصحاب سوء الظن. وهؤلاء جميعا ينطلقون من بند آخر، وهو الحقد والبغضاء والحسد والكراهية. فإذا كان الحاسد والذي يبغضك يريد في كل مجلس أن يشينك وأن يأتي بما يصرف به أنظار الناس عنك، فإن كنت من أهل المال طعن في مالك ورزقك، إن كنت في أهل الصلاح طعن في صلاحك، طعن في خصالك، واتهمك بالسوء والبهتان. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ إنه فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن كان عندك ما عندك من العلم عن فلان فاتق الله فاذهب إليه وانصحه، فالمرء مرآة أخيه. أما أن يتلقف الإنسان الكلام وينقله فهذا نذير شؤم وشر. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين فخذي وما بين لحيي، أي لسانه، أضمن له الجنة. لسانك هو الذي يريدك الموارد، هذا اللسان، هذا العضو تناشده أعضاء البدن في كل صباح: اتق الله فينا فنحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. نحن بك. يعذب هذا البدن بهذا اللسان بسوء ما ينطق، بفساد ما يترتب على نطقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. بالكلمة الواحدة، بالغمسة واللمسة الواحدة، كم يخرج منا جميعا إلا من رحم الله من أصناف الغمس واللمس. نتفنن اليوم في الطعن في أعراض المسلمين بما قد خفى على إبليس نفسه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم أبعد ما بين السماء والأرض. كلمة واحدة. ولذا خاف الصالحون، خاف الأتقياء من ذلك العضو. يدخل عمر على أبي بكر وقد شذب بلسانه، جر لسانه، فقال: به به يا أبا بكر، ما الذي تفعل؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر يقول عن لسانه: الذاكر، الشاكر، الحامد، المستغفر، التائب. يقول: هذا الذي أوردني الموارد. فما الذي نقوله على ألسنتنا؟ ما الذي نقول؟ يقول ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو، ليس هناك ما هو أحق بطول الحبس من هذا اللسان. حقه أن تطيل حبسه وأن لا تفرج عنه إلا فيما ينفع، في ذكر لله، في إصلاح. أما أن تكون المجالس على لحوم البشر، لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في هذه المجالس. كم من المجالس لا تسمع علما ولا هدى ولا هديا ولا إرشادا ولا صلاحا، لا في دنيا ولا في دين، وإنما فيها الخبث والخبائث والطعن والفسق وذكر الذي يؤدي إلى الفساد بين المسلمين. لا خير في تلك المجالس، لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقه الناس. أما أن يسعى الإنسان بالنميمة والغيبة والتجسس والحسد والبغضاء فوالله لا يصنع حسدك شيئا، لا يقدم ولا يؤخر، لا تزيل نعمة أنعم الله بها على عبد من عباده بذلك الحسد بذلك البغض والضغائن. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أرادوا بحسدهم ببغضهم ليوسف عليه السلام ليفرض لهم أبوه أن يقتلوه، هذا الذي يؤدي إليه الحسد. فماذا كان بعد؟ هل قتلوا؟ هل أبعدوا؟ هل صرفوا؟ هل انتفعوا عليه؟ لا والله، بل رفعه الله تعالى وأيده ونصره وجاوده في حال ذل وصغار. فما يفعل الحسد لأهله شيئا وما تفعل الضغائن لأهلها شيئا، إنها انتكاس قلوبهم والعياذ بالله. حسد وبغضاء من الأسباب كذلك أن يحمل الإنسان الكلام على غير محمله ولا يتثبت، ليس عنده وقت للتثبت. إذ تلقوناه بألسنتكم لابد من البسط السريع. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تصيب الإنسان بالظن والتهميم، تقطع في عرضه بسوء الظن، تندم إن كنت مؤمنا بعد ذلك على هذا الفعل. وكيف ينفع الندم؟ خرجت تلك الكلمة، قال العلماء: المغتاب الذي يعمل بالغيبة توبته أن يندم على ما فعل وأن يعزم على أن تذهب إليه وتقول: قد اغتبتك وقلت فيك كذا وكذا. وقال فريق آخر من أهل العلم: إن ذلك يؤدي إلى ازدياد الفرقة وإلى التضارب والتهاجر، وقد يغضب من ذلك، فتوبته أن يجلس في تلك المجالس التي كان يجلس يغتابه فيها فيذكره بمحاسنه التي هي فيه، يقول فيه كذا وفيه كذا مادحا له، فيكون ذلك بتلك. هذه التوبة، فلا بد أن يتوب كل منا وأن يمسك لسانه عن أعراض المسلمين، فإن أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه. لا تجد اليوم تثبتا ينقل الإنسان إليك الكلام، وكم من مجالس نجلس فيها نصلح بين الناس: ما دليلك يا فلان؟ قال: قيل لي كذا وحكي لي كذا وروي لي كذا وأظن كذا. وقد بنى جبالا شامخة على هذا الظن السيء. وما أن يسمع كلمة من المغتاب ممن قد وقع في عرضه إلا ويزول وتزول تلك الشكوك وتلك الجبال التي بناها على ذلك الظن السيء. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبين يا عبد الله ولا تفتح أذنيك لهذا الكلام فإنه يضرك ولا ينفعك، واتق الله في لحوم وأعراض المسلمين. التثبت من وسائل وأمور الإفساد، كذلك ما يكون من جدال عقيم بين المسلمين، جدال وكل يتعصب لقوله، فهذا يتعصب لشيخه وذاك يتعصب لجماعته وذاك يتعصب لمقالته، فإذا بهم يجادلون بالباطل، يجادلون بما يريد الشيطان وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذا الذي يأمر به الشيطان، المجادلة. إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. هذا أمر عظيم، أن تتكلم وأن تجادل بغير علم، بالهوى وبالتعصب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك القراء وإن كان محقا. لا ترى مجلسا يدور فيه الجدال إلا ويقع من وراء الشقاق، ويقع من وراء بعد ذلك الاختلاف، بل يكون أكثر الذين يتكلمون من أهل الجهل والسفه إلا من رحم الله. والله تعالى يقول ويأمر ألا يتكلم الإنسان إلا بعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل كل هؤلاء الذين يتكلمون في الدين ويجادلون على علم؟ لا، ولكنه الهوى الذي يعمي ويصم، ثم يكون بعد ذلك نقل الكلام: فلان قال كذا، وهو لا يحسن الفهم ولا يحسن التحمل ولا يحسن النقل، لا يفهم، وإن فهم لا يحسن نقل الكلام، بل لا يفهم كذلك كيف يتحمل الكلام، وإذا به ينقل الكلام ويتهم الناس، يتهم الناس بأنهم يأكلون الأموال أو بأنهم هم الذين يعملون أعمال الخير. كم منا اليوم يطعن في القائمين على الأعمال الخيرية، ويغمز الذين يقومون بجمع الصدقات، ويغمز هؤلاء المتطوعين، وإذا به يغمزهم، وإذا به يلمزهم بغير دليل وبغير حجة. كم من أناس يقعون في العلماء، لا أقول في الساقطين والساقطات، في أهل العلم والحلم، وهم نعم بشر، يقع منهم الزلة والخطأ. ولكن لا يحل لك أن تتكلم في أهل العلم والحلم بغير دليل وبغير حجة وبغير برهان، فلحوم العلماء مسمومة. وإذا تكلمت أمة في علمائها فلا خير فيها إذا كان المصلحون الصالحون فيها بمثل هذه الأوصاف: الجدال والمراء والتعصب، كل يتعصب لمنهجه، فذاك يتعصب لشيخه، وذاك يتعصب لمقالته. وأهل السنة والجماعة لا يتعصبون لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو كنا نتعصب لأشخاص ونحتج بأقوال أشخاص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعصبنا لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لعلي أو لمالك أو للشافعي. هؤلاء أهل علم وفضل وحلم، هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم نهوا عن التعصب، كلهم جاءت عنهم الآثار والمقالات الصحيحة أنه لا يحل لأحد أن يأخذ بقولي وأن يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءك الحديث وخالف قول الحديث فاضرب بقولي عرض الحائط. ونحن اليوم نتعصب ونقع في الناس إفسادا وفسادا لهذا التعصب، وجماع هذه الخصال هو الهوى، الهوى الذي يهوي بالإنسان في نار جهنم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا هو الهوى الذي يجعل الإنسان يحمل النميمة، يجعل الإنسان مغتابا، يجعله متجسسا، يجعله حاقدا حاسدا، يجعله مماريا بالباطل، ثم من وراء ذلك الفساد والإفساد. فلا تكن يا عبد الله من جنود إبليس، لا تكن من تهيج المحرشين، لا تكن مهنتك التحريش، لا تكن من المشاعين بالنميمة، وإن كانت عندك القدرة فعليك بالإصلاح، عليك بالإصلاح، فإصلاح ذات البين. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم من درجة الصلاة والصيام والصدقة. جعلنا الله وإياكم والمسلمين من المصلحين الصالحين. اللهم لا تجعلنا من المفسدين، اللهم طهرنا من الغيبة والنميمة والتجسس، اللهم اسلل من نفوسنا ومن صدورنا الحقد والبغضاء والضغائن، اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يحفظون لإخوانهم العهد والأخوة، ولا تجعلنا من الذين يقعون في دماء المسلمين ولا في أعراض المسلمين ولا في أموال المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب